أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً. الحديث بعون الله تبارك وتعالى عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تقصير الخطبة والمواعظ. وهذا صحابي جليل، جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، يصف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني وسطا، ليس فيها إطالة مملة، وليس فيها قصر مخل. وروى الإمام مسلم أيضا عن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. الحديث بقصته كما هو في صحيح مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار بن ياسر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فأوجز وأبلغ. أوجز يعني أتى بخطبة موجزة، وأبلغ أتى بعبارات سهلة مفهومة تبلغ بسهولة إلى الأسماع وإلى الأفهام، وعسى أن تصل بسهولة إلى القلوب. فلما نزل، أي لما انتهى من خطبته ونزل من المنبر، قلنا: يا أبا اليقظان، كنية عمار رضي الله تعالى عنه، لو كنت تنفست يعني أطلت الخطبة. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. قال الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام، قال: مئنة أي علامة من فقهه، أي مما يعرف به فقه الرجل. ثم قال رحمه الله: وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، فتمكن من التعبير بالعبارة الجزيلة المفيدة. ثم قال رحمه الله: والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي. والمراد أي في قوله صلى الله عليه وسلم: فاقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأطيلوا الصلاة، يقول: والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي. أي نهي؟ النهي عن الإطالة. الحديث المشهور في صحيح البخاري وغيره: من أما الناس فليخفف. طبعا التخفيف عادة يكون في في في في ركن القيام. التخفيف عادة يكون في القراءة، لا يكون في الركوع ولا في السجود. يعني التخفيف في الركوع والسجود لا يصل إلى حد ربما تبطل به الصلاة. كذلك القراءة نلاحظ يعني حال أكثر الأئمة، يعني مش كثير من الأئمة، أكثر الأئمة سواء في المساجد اللي في الأرياف ربما ما عندهمش شيء من الفقه، أو مساجد الأوقاف، أو مساجد أنصار السنة أو غيره، ومن الأئمة الكبار ومن الإخوة على اختلاف أنواع، تجد لا تكاد تقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية. ده أمر طبعا عندنا في جميع المساجد بلا استثناء، تلاقي الإمام مش ممكن أبدا بيقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة اللي بيقرأها في الأولى والثانية، يستحيل. لأن أنا باخد بالمذهب على فكرة اللي بيوجب قراءة المأموم خلف الإمام في السرية والجهرية، يعني بقرأ الفاتحة خلف الإمام في الأولى والثانية، طب أنا بقرأها في الثالثة والرابعة، مش ممكن. طب ما أنا قرأتي هي قرأتي، وكانت قرأته هي قرأته، لا، يعني أنا بقرأ خلفه في الأولى والثانية وبكل بطء، يعني بتباطأ معه. فالحصل إيه؟ الحصل، وده أمر خطير جدا جدا جدا، يوقع في مسألة تانية، يوقع أن القراءة الجهرية ليست لله. يعني كما كنت أجد بعض الناس، نسأل الله العافية، يعني بعض الناس الذين يقرؤون القرآن يعني كتجارة، أحيانا بعض الناس كنت أصلي وراءهم فيقرأ قراءة نسأل الله العافية لا تصلح، فيها أنواع من اللحن الخفي والجلي، هو لما يكون بيقرأ في سهرة من السهرات في الشارع في ميتم أو 40 أو ما إلى ذلك، قراءة منضبطة حسب القواعد المعروفة في علم التجويد. لماذا؟ لأن يعني الصلاة هذه يعني كان بيصلي متبرعا، يعني ما كانش هياخد إيه، وما حدش موجود هيقول حاجة، ولكن طبعا هو في السهرة لابد أن يتفوق على غيره ليشتهر ويتقدم على غيره في هذه التجارة. نسأل الله السلامة والعافية. حتى بيت يعني أقف، يعني اللي بيقرأ ده هو اللي كان بيصلي بنا من كام يوم وبيقرأ كذا، فده أمر خطير جدا جدا. فإطالة الصلاة وتخفيف الصلاة لها ضوابط. وجدنا كثير من المساجد كان فيها إطالة مملة في الصلاة، وبعدين انقلبت من إطالة مملة إلى تخفيف مخل، لتخفيف مخل، نسأل الله العافية. وبعدين خد بالكم ركن الفاتحة بالذات لا ينخفض، يعني في الركوع والسجود قد يأتي الإنسان بعشر تسبيحات وقد يأتي بثلاث تسبيحات أو أقل، ولكن الفاتحة خلافا لما يعني عليه بعض الإخوة إن هو يقرأ الفاتحة خلف الإمام فيصل إلى نصفها أو أكثر، يعني لا يتم الفاتحة، يركع الإمام، يركع المأموم. ليه؟ علشان الفقه بقى، الفقه يعني السطحي هيتدخل. إذا كانت الركعة بتدرك بالركوع، فلماذا لا تدرك بعدم قراءة الفاتحة ها هنا؟ وطبعا دي مسألة، ودي مسألة تانية تماما، ده من تداخل الأمور في بعضها. فالإمام رحمه الله، الإمام الصنعاني، ينبه على هذا الأمر، يعني حتى لا يعني لا يأتي بعض الأئمة فيطيل بالناس إطالة لا يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها الله جل وعلا. قال: والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي. وقال الإمام النووي رحمه الله: المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا تطويلا يشق على المأمومين. يعني لما الصلاة، الخطبة خفيفة والصلاة متقنة، فتجد وقت الخطبة أقل بقليل من وقت الصلاة المتقنة. طبعا كلنا في حاجة إلى، يعني معلش أنا آسف في التعبير، كلنا في حاجة إلى التوبة. التوبة من ماذا؟ التوبة مما اشتهر في أذهان الناس بأن السنة إطالة الخطبة. وهيتضح هذا الأمر إن شاء الله في آخر الكلام. روى الإمام الحاكم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الذكر ويقل اللغو، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. الشاهد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. وروى الإمام البخاري في كتاب العلم قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. ثم أورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وفي رواية عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. كان عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: قوله كان يتخولنا، والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكثر الحديث حتى لا يمل المستمع. وعن جابر بن سمرة، وروى الإمام أبو داود في سننه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. وعلق الإمام ابن رجب رحمه الله على حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأعطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: فقول العرباض وأعطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود والترمذي بليغة، وفي روايتهم أن ذلك بعد صلاة الصبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة كخطب الجمعة والأعياد. ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة ولا يطيلها، بل كان يبلغ ويوجز. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، وخرج أبو داود وخرجه أبو داود ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث الحاكم ابن حزم أو ابن حزن، يعني قد يكون في تصحيف في اسم الصحابي رضي الله عنه، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثناء على الله تبارك وتعالى في شيء من السهولة واليسر. طبعا بعض الخطباء ربما يعني يأتي بمقدمة تصلح خطبة فيها أنواع من الثناء، والحقيقة أن أحيانا يبقى فيها يعني أنواع من الركاكة. يعني مثلا تجد واحد مثلا يقول: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. كل هذا الكلام، وأنا يعني أنصح إخواني إلى داعي للتحليل، في كلام ركيك، وفي كلام لما يفحص يعني الكلام في حاجة اسمها تحليل الألفاظ، يعني اللفظ ده يتحلل ويشوف ما يفيد إيه، معانيه إيه. لك الحمد حتى ترضى، طب وبعد ما يرضى؟ يعني هذا لماذا هذا التقييد؟ ذكرنا قبل ذلك قصة التابعي الجليل لما ضاعت دابته ثم أتت وكان قد نذر أمام الحاضرين، قال: لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. فلما أتت قال: الحمد لله. قالوا: أين المحامد؟ أين المحامد التي نذرت؟ قالوا: هل تركت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله. أما هذا الكلام يعني اللي فيه ركاكة ويحتاج أن صاحبه يفسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا طبعا، ما لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. فيعني لا داعي لهذا التقييدات لا داعي لها، زي اللهم صل وسلم وزد وبارك. يعني سمعت الشيخ مصطفى العدوي رحمه الله يعني كان يعني قال يعني بارك، يعني البركة هي الزيادة، فأزيد وبارك يعني ما الفرق؟ ويدعي، ولكن هو بيبقى الحقيقة تقليد في الافتتاحية وفي الخاتمة برضو. الخاتمة دي فيها كلام كثير، الخاتمة والدعاء وأنواع الأدعية الخطباء يتناقلها بعضهم عن بعض كأنها متفق عليها رواها الجماعة. يعني بسمع بعض الخطباء يحفظ أدعية من الخطباء لو كانت في البخاري ومسلم مش هيعتني بها هذا الاعتناء، دي لابد رواها أصحاب كتب السنة كلها، ولما تفحصها تجد فيها ما فيها من الكلمات الركيكة والكلمات اللي يعني تركوها لا شك أولى من إتيانها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بكلمات، قال: أثنى على الله، حمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركة. الكلام ما زال للإمام ابن رجب رحمه الله. قال: وخرج الإمام أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا قام يوما فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا. يعني هذا أمر مشهور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الإنكار على من أطال الكلام في الخطبة أو في المواعظ. يروي الإمام البخاري رحمه الله عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة. من المتحدث؟ سالم. من سالم؟ سالم ابن عبد الله بن عمر. عن سالم قال: كتب عبد الملك ابن مروان الخليفة الذي كان الحجاج ابن يوسف نائبا عنه على بلاد العراق. يعني الحجاج كان أميرا على العراق أيام خلافة عبد الملك ابن مروان. فكتب عبد الملك أي الخليفة إلى الحجاج لما أنابه على الحج، أرسله ليؤم الناس في الحج ويقوم بقتل بحرب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وكان ما كان. قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه، وأنا أي سالم ابن عبد الله، يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليهم الحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال أي الحجاج، قال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ عبد الله بن عمر كنيته أبو عبد الرحمن. فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. كان الوقت الحر شديد، وقت الزوال اللي هو وقت الظهر. فقال: يعني هيا نبدأ الخطبة والصلاة جمعا والانطلاق إلى الموقف. قال الحجاج: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، يعني أصب الماء على رأسي. فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي. من المتكلم؟ فسار سالم. فسار أي الحجاج بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقلت: من القائل؟ سالم يقول للحجاج: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. يعني هذا الغلام اللي هو سالم صدق، إن كنت تريد السنة فاجعل الخطبة قصيرة، يعني خطبة عرفة، لأن طبعا الناس في صلاة الجمعة مقيدون بالخطبة وفي عرفة مقيدون بالخطبة، بخلاف المواعظ التي لا يتقيد الناس فيها، أو مثلا مجلس علم كمجلسنا هذا، لو أتى معنا بعض المصلين ثم أراد أن ينصرف فلينصرف، ولكن صلاة الجمعة الناس مقيدون، لا ينصرفون إلا بعد الصلاة، والصلاة لا تكون إلا بعد الخطبة. وذلك كان هذا الأمر فهم الصحابة وفهم التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. روى الإمام البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات. ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت الناس فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون. وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب، يعني اجتناب السجع في الدعاء. علق على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: فيه كراهة التحديث عند من لا يقبل عليه، يعني يقبل على الحديث. فيه كراهة التحديث عند من لا يقبل عليه، والنهي عن قطع حديث غيره، وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه، ويحدث من يشتهي بسماعه لأنه أجدر أن ينتفع به، ويحدث من يشتهي سماعه لأنه أجدر أن ينتفع به. وأورد الإمام الذهبي رحمه الله عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت له: خفف فإن الذكر ثقيل، يعني إذا وعظت. كان عبيد بن عمير أحد الوعاظ في زمن التابعين رضي الله تعالى عنه. وأورد الإمام الذهبي أيضا عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يطيل الصمت فإذا تكلم كأنه يؤيد، يعني كأنه يؤيد من عند الله تبارك وتعالى. وأورد الإمام الذهبي أيضا عن عبد الله ابن مرداس قال: كان عبد الله يخطبنا كل خميس على رجليه فنشتهي أن يزيد، يعني كان عبد الله ابن مسعود يطرق الحديث ونحن نشتهي أن يزيدنا من حديث. يعني هذا الكلام موجز، ومجموع ما تقدم وغيره كثير لا يتسع الوقت لذكره، يفيد أن السنة تخفيف المواعظ وتقصير الخطبة. هناك أيضا أدلة على أن إطالة الخطبة يعني تكون في أحوال، يعني هي شأن المنحرفين عن السنة، نسأل الله السلامة. يدل على ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. يعني هذا أثر طويل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والعلماء يقولون في مثل ذلك أن هذا الكلام الذي يتعلق بالمستقبل وعلامات الساعة، مثل هذا الكلام لا يقال من قبل الراعي، يعني هذا الكلام لعله يعني سمع معناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراء. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يكثرون من يعني من لا يشتهرون بالقراءة، اشتهر منهم بالقراءة أي قراءة القرآن الكريم عدد قليل، ولكنهم كانوا يحفظون من القرآن مع الفهم والعمل، يعني كما روى الإمام الطبري عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله. أبو عبد الرحمن السلمي تلقى القرآن عن الصحابة، وتلقى القرآن عنه عاصم ابن أبي النجود الذي نقرأ نحن برواية حفص عن عاصم، وعاصم تلقى القرآن عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي تلقى القرآن الكريم عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا إذا حفظوا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها ويعملوا بما فيه. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، أو كما قال رحمه الله، قال: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن يعني الأحكام والعمل، وتضيع حروف. والعلماء يعني وقفوا عند هذه العبارة بما حاصله أن الصحابة لم يكن عندهم عناية بالغة وتدقيق في مسألة الحروف المسألة الفنية، يعني فن التجويد بالمعنى المعروف عندنا. كان الاعتناء أولا بفهم القرآن والعمل به مع صحة النطق، يعني حتى لو يفهم النص فهما يعني مخالفا، مع صحة النطق دون مبالغة. قال: يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة. وبعد ذلك بقى يقول: وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. وقال، وهذا هو الشاهد: يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة. هو الحديث لعله يتعلق يعني بأمر يعني يحتاج إلى يعني وقفة، ولكن لا يتسع الوقت له. الشاهد أن نسأل الله العافية، إطالة الخطبة تكون في زمن البدعة وهي حال المخالفين، كما تبين كان المشهور عند الحجاج إطالة الخطبة، فقبل ما يبدأ تكلم معه سالم رضي الله تعالى عنه: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة. والحقيقة أن الإطالة لها مفاسد كثيرة. أورد الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وهذه حكمة من هذا العالم الجليل رحمه الله: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، أن يبدأ الملل والملل يتبعه وساوس. وذكر الإمام ابن حجر في كتاب الإصابة في ترجمة الصحابي الجليل حجر ابن عدي، صحابي جليل حجر ابن عدي رحمه الله، قال الإمام ابن حجر: روى الإمام أحمد في الزهد والحاكم في المستدرك من طريق ابن سيرين قال: أطال زياد الخطبة، فقال حجر: الصلاة، فمضى في خطبته، فحصبه حجر والناس، فنزل زياد فكتب إلى معاوية، فكتب إليه أن سرح به إليه، فلما قدم عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال: أو أمير المؤمنين أنا؟ قال: نعم، فأمر بقتله، فقال: لا تطلقوا عني حديدي ولا تغسلوا عني دما، فإني لاق معاوية بالجادة وإني مخاصم. يعني هذه القصة أن زياد دائما بنقرأ زياد ابن أبي، زياد ابن أبي هذا رجل معاوية ابن أبي سفيان ضمه إليه وقال بأن والده سفيان بن حرب عاهد به إليه، يعني قال له بأن ده ابني، يعني ابنه من الزنا، أسأل الله العافية. فمعاوية أثناء خلافته قرب هذا يعني الطاغية، نسأل الله السلامة، وكان يقال زياد ابن أبيه، يعني ابن أبي معاوية أو ابن أبيه المجهول، لأنهم لم يكن يعني كانوا يعيبون أن يقال زياد ابن أبي سفيان، لأن في ذلك فضيحة، زياد ابن أبي سفيان أي من الزنا، وكانوا في مجتمع إسلامي يعني انتهت الجاهلية بما فيها، فكان يقال زياد ابن أبي. وزياد هذا يعني تأمر، وهو نسأل الله العافية هو الذي قاد يعني عديد من المعارك، خطب فأطال، فلما أطال أمر مستجد مخالف للسنة، ففي بعض الصحابة موجودين منهم حجر ابن عدي، فقال له الصلاة، هذه طبعا مفسدة عظيمة جدا جدا من مفاسد إطالة خطبة الجمعة بالذات، مفسدة إطالة خطبة الجمعة إن الظهر له وقت طبعا بخلاف ما عليه عوام الناس وأشباه العوام الذين يقولون بأن العصر الظهر ممتد للعصر، حتى العصر كمان ما هوش العصر بتاعنا، ده الأمور يا أخوانا فيها أمور كثيرة. الخطيب لو أطال الخطبة دخل في وقت العصر، أن وقت الظهر، وقت الظهر حين يصير ظل الشيء مثله، ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. الكلام ده يعني خلينا مثلا في التوقيت بتاعنا الأيام دي ممكن يكون قبل العصر بحوالي 30 ساعة، خرج الظهر وبدأ العصر، ولذلك حذاري إن العصر يتتأخر إقامته، لأن العصر ما عاد جه من زمان، ما عاد جه إما من نصف ساعة أو ثلاث أرباع أو ساعة حسب اختلاف الفصول، لأن المسافة في الصيف ما بين الظهر والمغرب متسعة، في الشتاء ضيقة، المسافة في الشتاء ما بين الظهر والمغرب والعصر له نصيب إلى الظهر ونصيب إلى المغرب ضيقة. تعالى أنت كده بعد الظهر مثلا، بعد ما تصلي الظهر بساعة وقف في الشمس، شوف الظل قد إيه، هات العود كده، هات عود مترين وشوف ظله قد إيه، طبعا ظله يبقى مترين بالإضافة إلى 5 سنتي اللي هم بتوع الزوال بتوع الظهر الأولاني. العصر طبعا انت ممكن يحين وقت العصر وتنتظر 20 دقيقة وثلاثين واربعين. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفهمون ان هناك وقت للفضيلة وهناك وقت للكراهة وهناك خروج للوقت، فقال الصلاة، فاستمر صاحبنا في ايه في الخطبة ولا سأل شيء، فبدأوا يحدفوا له ايه الحصر يعني خلص، فايه فنزل وبعدين بلغ، فمعاوية بعت لهذا الصحابي الجليل، فدخل عليه هذا الصحابي الجليل، السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال أو أمير المؤمنين أنا؟ قال نعم، فأمر بقتله. طبعا نسأل الله العافية، لو حكمنا بالشريعة مع الأهواء لكان عدم التحكيم أخف مفسدة، ما هو معاوية حكم عليه بالقتل بإيه؟ بالشر، لأنه خرج عن الجماعة، أول هذا الفعل من هذا الصحابي الجليل بإيه؟ خروج على الجماعة، حكمه إيه في الشر؟ نسأل الله السلامة والعافية. ده شيء من مفاسد إطالة الخطبة، والإطالة طبعاً يعني لها مفاسد كثيرة. وأورد الإمام ابن كثير رحمه الله في ترجمة الحجاج بن يوسف أنه خطب فأطال الخطبة، فجعل ابن عمر يقول الصلاة الصلاة مرارا، ثم قام فأقام الصلاة، فقام الناس فصلى الحجاج. يعني ابن عمر قعد الأول يقول للحجاج الصلاة الصلاة، فلما خلصش قام ابن عمر أقام الصلاة، فانتهى الحجاج، فلما انصرف قال لابن عمر ما حملك على ذلك؟ فقال إنما نجيء للصلاة فصل الصلاة لوقتها ثم تفتق ما شئت بعد، أنه يعني خاف أن يخرج وقت الصلاة. طبعا نسأل الله العافية، كان ده حال يعني المغيرين، ذلك لما قم الأمويون. طبعا صلاة العيد قبل الخطبة وخطبة العيد بعد الصلاة، فقوم هم قالوا من الناس مش هيقعدوا يسمعونا واحنا بدنا نخطب ونطول، فعملوا ايه؟ عملوا الخطبة قبل الصلاة. وبعد كده لما جه العباسيين رجعوا الخطبة بعد الصلاة، قال الناس بدلت السنة. الناس نشم، ولذلك بنحذر إخواننا وعلماءنا الأفاضل ونتكلم بلا حياء، ما في قبل صلاة العيد أي كلام، قبل صلاة العيد ما فيش أي كلام، لا نعرف الناس ولا نقولنا، لا قبل صلاة العيد ولا قبل صلاة الجنازة. وليس من السنة تعليم الناس كيفية صلاة الجنازة قبل صلاة الجنازة. أخذوا بالكم، الشيء قد يكون مباحا مع المواظبة يبقى إيه؟ يبقى سنة. لو ما كانش سنة وبقى سنة يبقى إيه؟ بدعة. الحقنا بالدين ما ليس من الدين. خذ يا رقية. لا. لا أوي تعالى هنا هو نوعي. شيء ليس من السنة. يعني كلام الناس لو اكتفوا، يعني لو بس قال صلاة الجنازة أربع تكبيرات كذا وكذا وكذا حوالي 60 أو 80 ثانية، هل هذه سنة مع الاستمرار؟ والحقيقة أمر يعني لا يسمن ولا يغني من جوع، إلا عاوز يعلم الناس يعلمهم في وقت التعليم، ليس هذا وقت التعليم. ومن أراد أن يتعلم يتعلم بالتقليد، يعني يدخل في صلاة الجنازة ويفعل كما يفعل الناس. فطبعا لما يجي مثلا نتكلم قبل صلاة العيد مثلا 7 دقائق، طب ما هو خطب، خطب 5 دقائق أو 6 دقائق أو 7 دقائق اسمهم خطب، كلمة قبل صلاة العيد. وهذا نسأل الله السلامة يعني يعد من التشريع في دين الله تبارك وتعالى. فكان الأمويون يعني جعلوا الصلاة الخطبة قبل الصلاة لأنهم كانوا يطورون الخطبة فأرادوا حبس الناس. تكلمت مع بعض إخواننا منذ مدة يعني خطب خطبة، فيعني لما كلمته لعلي ذكرت لكم ذلك، فبقول له يعني السنة، فقال لي ما تقوليش السنة، هو أنا هجيبهم منين بعد كده؟ يعني هم لو قدامه هم المحبوسين، أما خلص واسيبهم أجيبهم منين؟ طبعا الكلام يعني كما قال بعض أهل العلم الكلام قد طعام، يعني يشتهى، ويعني الإنسان ربما يريد الطعام وربما لا يريد الطعام. بعض الإخوة بيقوم يأتي بمقارنات لا تصح، يعني في كلام لا يصح شرعا. بعض الإخوة بيقول الخطيب علشان يخطب ساعة ولا ساعة وربع الناس يتمللوا ويتضايقوا ويقعد في المطش بال3 ساعات ويروح مش عارف يقعد فين، هذا الكلام شرعا لا يصح. يعني هذا الكلام شرعا اسمه ايه في الشرع؟ اسمه كلام فاسد، لان العلماء يقولون لا بد للقياس من ضوابط. ايه هي؟ لا بد للمقيس والمقاس عليه الاتفاق من جميع الأوجه. لما واحد يجي يقيس أمر على أمر يبقوا الاثنين زي بعض تماما. طيب اللي قاعد في صلاة في خطبة الجمعة ممكن ما يكونش متوضئ؟ يعني ممكن يجي من غير وضوء ويستمد من غير وضوء ويقوم يصلي من غير وضوء؟ طب وممكن يقعد أو يقف أو يجيب كرسي أو كنبة؟ ده مسجد وضوابط معينة، وإن نقض وضوءه يعمل إيه؟ ولعلي حكيت لبعضكم لما رحت أنا أجدد وضوئي ولقيت إن بعض الناس المؤدب فيهم بيدعى عليه، ده المؤدب المؤدب بيدك، لان الناس ما ادلوش. فيه ناس احيانا في مسجدنا هذا كانوا يقوموا يروحوا دولت المايه مرتين في الخطبه، مش مره واحده، يعني مره واحده لا تكفي. يعني هو يفضل يعني مثلا ايه 3 ارباع ساعه، فيقوم يروح وبعد كده كمان نص ساعه ويقوم يروح تاني، يعني ساعه وربع ولسه، نسال الله العافيه. هذا الكلام لا يصح ان يقال، الكلام ده بنسمعه كتير واحيانا نعجب به. اللي قاعد في نادي من النوادي او بيتفرج على ماتش او ما الى ذلك، لو اتنقض وضوءه ما يتنقض، ولا حب يمدد ولا يفلد ذاته ما يفلد، ولو معدي مشروبات ساخنه او ساقعه يشرب. احنا في صلاه الجمعه ينفع حد يعدي بمثلجات ولا شاي او قهوه؟ لا، دي غضه تماما. فهذا القياس بيسميه العلماء ايه؟ قياس مع الفارق، فهو قياس فاسد. لو حصل كده شيخ والخطبه امتدت لثلاث ساعات، هيقبل المصلي؟ هيقبل المصلي لو في شاي وقهوه ومثلجات، ولا سيما ان كان في توزيع. لو توزيع مكان. طيب نختم بكلام لفضيلة الشيخ سعود الشريم رحمه الله. لو بقى مسألة الأخيرة بقى اللي هي الخطبة، حفظه الله. الخطبة يعني كيف تكون قصيرة وكيف تكون طويلة؟ ربما البعض مثلا يخطب ساعة ويقول ساعة بس كفاية، ما تبقاش طويلة. الشيخ حفظه الله يقول: هذه مسألة مهمة يغفل عنها جمهور الخطباء إلا من رحم الله، ألا وهي مسألة قصر الخطبة وطول الصلاة. طبعا وذكر بعض النصوص التي تقدمت، ثم قال: ولأجل أن نصل إلى تحديد تقريبي من حيث طول الصلاة وقصر الخطبة بالتوقيت العصري، فأقول: لو قرأت في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين قراءة متأنية لأخذت الصلاة منك ما لا يقل عن 10 دقائق، وقد جربت ذلك فوجدته كذلك، وهذا كله إذا قرأت حضرة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفذ أمر ربه ورتل القرآن ترتيلا، وكان يطيل الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، حتى قال الراوي: حتى يقول القائل إنه نسي. فإذا كان الأمر كذلك فقد تصل الركعتان بالنسبة لمن أراد أن يطبق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 20 دقيقة على الأقل، فيكون قصر الخطبة بالنسبة إلى الصلاة أقل من 20 دقيقة. دي الخطبة اللي إيه؟ علشان يبقى السنة بقى إطالة الصلاة وتقصير الخطبة. فيكون قصر الخطبة بالنسبة إلى الصلاة أقل من 20 دقيقة، هذا على سبيل المثال، وإلا فخير الأمور الوسط كما قال جابر بن سمرة رضي الله عنه في الحديث السابق. قلت: فالعجب كل العجب من بعض الخطباء الموصوفين بالعلم، كيف يطيلون الخطبة حتى يتجاوز بعضهم 3/4 ساعة أو أقل قليلا، ولربما قال الناس: ليته سكت. ومن هنا يظهر الفقه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. طبعا من المفاسد الظاهرة جدا جدا في العديد من المساجد تأخير المصلين عن الحضور في وقت الفضيلة، وقت الفضيلة في صلاة الجمعة قبل صعود الإمام المنبر بدقائق أو بساعة أو بعدد أو بعدة ساعات، فنجد طول الخطبة بيترتب عليه إيه؟ يترتب عليه إن عدد قليل جدا من الناس يحضر. أنا كنت أذهب لبعض المساجد، مساجد تابعة لبعض الجماعة، فكنت أذهب قبل الأذان مثلاً بعشرين دقيقة، أجد المسجد فيه حوالي مثلاً 50-60. بعد كده المساجد دي اتبنى جنبها مساجد، فكنت أذهب فعلى مطلع أخطب ألاقي 7 أو 8. فين الناس اللي كانوا موجودين؟ الناس اللي كانوا موجودين تنفسوا، يعني وجدوا متنفس. عديد من المساجد، كان في مساجد لأنصار السنة بالعديد من الأماكن ما فيش إلا المسجد ده. لو أن الخطيب اتبع السنة كان هيحافظ على جمهور المصلين يألفوا هذا المسجد ويحبوه ويستريحوا له، ولكن الناس ما صدقهم إن يجي مسجد تاني بيخطب خطبة خفيفة والناس يحبون الكلام الخفيف. فلنخفف يعني الكلام ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونستغفر الله تبارك وتعالى. وقال إنني